لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما زلنا في الحديث التي جمعها العلامة الألباني رحمه الله في كتاب حجاب المرأة المسلمة حول الأدلة التفصيلية لأحكام شرعية وردت معللة بالقصد إلى مخالفة المشركين. ذكرنا أبواب العبادات وذكرها مرتبة على الأبواب كما ذكرنا، ووقفنا عند قوله رحمه الله ومن الذبائح من الأحاديث الواردة بأحكام وردت من أجل مخالفة المشركين في باب الذبائح عن رافع بن خديج قال: قلت يا رسول الله إن ملاق العدو غدا وليست معنا مدى، ليس معهم ما يذبحون به. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. يبقى الضابط أن يكون شيء يقطع الأوداج والبلعومة المريض، المهم يقطع الأوداج الشاهد هنا فيجري الدم وذكر اسم الله عليه. قال: ليس السن والظفر. يبقى كل ما ينهر الدم يجوز الذبح به، طبعا مع علمه حكم آخر هو وجوب التسمية، ولكن يستثنى من ذلك السن والظفر وإن كان ينهران الدم. يقول: وسأحدثك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدي الحبشة. يبقى هنا كما اتفقنا انه التعليل باي عله حتى ولو معها عله اخرى او غير ذلك يبقى ان هذا يعني شيء مقصود في الشرع كما ذكر. فنهى كان النهي عن يعني الانسان يستخدم ظفر اي شيء وان كان حادا قاطع قادر على القطع، فآفته أنه سيشابه فيه الحبش. ومن الأطعمة يقول عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله إني أسألك عن طعام لا أدعه إلا تحرجا. قال: لا تدع شيئا ضارعت فيه نصراني. يقول: أي شبهت، يقول العلامة الألباني في التعليق عن هذا: أي شبهت لأجله أهل الملة النصرانية من حيث امتناعهم إذا وقع في قلب أحدهم أنه حرام أو مكروه. وهذا في المعنى تعليل النهي، والمعنى لا تتحرج فإنك إن فعلت ذلك ضرعت فيه النصرانية فإنه من دأب النصارى وتراهمهم. يبقى هنا نهاه السلام عن أن يتحرج مما هو مباح. طبعا ما فيه شبهة وارد، يعني الحلال مبين والحرام مبين بينما أمور متشابهات مشتبه. فإذا كان فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فاتقاء الأمر اللي فيه شبهة هذا من الورع المحمود، لكن الذي يضاعي أي يضارع النصرانية أنه كل ما وقع في نفس أحدهم وقع في نفسي بدون علة شرعية ولا شيء، يعني شيء حرام، هذا رائحته كذا، هذا كذا، هذا كذا، هذا النوع من الحيوانات لا يشبه، زي مثلا تحريم بعضهم الأرانب، زي مثلا عند الشيعة تحريمهم للسمك الذي ليس له قشور إلى غير ذلك، كل دوت من يعني مشابهة النصر. الورع المحمود ان ان يبقى فيه فعلا احتمال وجود شيء محرم فيمتنع مع انه هو ليس مقطوعا به. ده من باب الورع. او مثلا الانسان يكون الناس يتساهلون، جرى العرف بالتساهل في المرور من ممر ما اذن صاحبه بالمرور فيه. هيجي واحد يقول لا انا ما عنديش اذن خاص وعنده ماما يعني طريق بديل يمشي شويه بس عشان يمر من طريق بديل، فهنا راعى معنى معتبر شرعا وان كان الاصل الجواز، انه ترك الامر بلا حارس ولا بواب واعتياد الناس المرور من هذا الممر ان كان ملكيه خاصه، يبقى اشياء من هذا الايه من هذا القبيل. والعلماء حتى في باب الورع كانوا دايما ينظروا الى ده كفائدة جانبية، يعني الى الحال العامة للانسان، فلو وجدوا انه هو بيتحرى درجة من الورع لا تتناسب مع سائر احواله اعتبروا هذا تنطعا. لذلك ايه كانت لما جاءت امرأة وسألت الامام احمد رحمه الله هل يجوز ان يغزلوا في ضوء المصابيح الحراس، فسألها من أنت؟ قالت فلانة بنت فلان. قال من بيتكم يخرج الورع. إذا كان كده يعني، لكن ما يجيش حد يكون بيرتكب الإيه المحرمات مثلا أو نحو ذلك ويسأل عن دقائق الورع، لكن ممكن حد يقول هذا أمر غير مأذون فيه من من من كذا. هذا كلها أمور دائرة حول طلب الشيء الذي لا شبهة فيه مطلقا. إذا كان في احتمال شبهة يوم بيبعد عنها تماما. طبعا هنا أما أن الإنسان يأتي إلى شيء، طب واحد ما بيحبش حاجة طعام معين، هو هنا عدي بن حاتم رضي الله عنه قال إيه؟ لا أدعاه إلا تحرجا، لا يعني إيه تحرج شرعي. طب ده ليه؟ لو لا مثلا رائحته غير مستحبه نقول ورد الشرع بمثل هذا في مثلا البصل والكراث ونحوه، قال خبيثان اي في الرائحه لان هما في الفوائد ومفيدين جدا، خبيثان احلهم الله لكم، عرفنا هنا الخبث للايه؟ للرائحه، فطيبهما بالنار. وقال من اكل مثلا الكراث فلا شهدنا مسجدنا. لو واحد عمل كده مع اي طعام له رائحه يبقى ده من الورع المحمود، لكن مجرد ان يقع في نفسه ان ده كان ينبغي ان يكون محرم او ممنوع، لو امتنع منه من هذا فقد شابه الرهباني. طيب الحاجات بقى اللي هي فيها معنى ما الامتناع منها، يمتنع اذا ثبت إباحتها، فأولا إذا امتنع امتنع على أن هذا من الورع، والأمر الآخر لا يحرمه على إيه؟ على غيره. وماذا قول لبعض السلف؟ ما كرهت فدع ولكن لا تحرمه على أحد. ما كرهت الاعتبار شرعي، أما إن كان بلا أي اعتبار شرعي وأنت تتركه تحرجا شرعا دخل هذا في البدع. أما أن الإنسان يترك ما لا يحبه طبعا ده شيء طبيعي مباح، فلا يحب طعام معين لا يحب شيء معين فيتركه. الشاهد هنا من الحديث كما ذكرنا إن هذا الفعل من التشديد على النفس أو على الغير من أنواع الرهبانية، وجاء الشرع بمنعه من أجله. ومن اللباس والزينة بعض الأمور في أبواب اللباس والزينة محرمة وعلة التحريم أو منهي عنها، وعلة النهي أن هذا من سيمة الكفار. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. وكال يعني دايما زي ما بننبه انه مهما يكن من خلاف فقهي في المساله يبقى العله ثابته وانها عله قصد اليها الشرع وعلل بها الحكم. طب ممكن يكون لا ده بعض العلماء قالوا ده كراهه فقط، ماشي ما هو بعض احنا بنقول بعض الامور التشبه بالكفار قد لا قد تكون مكروهه فقط اذا كانت الموافقه اتفاقيه وكان ولم يكن الامر مما يختصون به وامكن ان نخالفهم فيه. فغالبا المخالفه لم تبقى ايه، بتبقى مستحبه وبيبقى المشابهه لهم في هذا مكروهه فقط. طب حد قال انه منسوخ، طب حتى لو ما الشيء المنسوخ بيبقى ان في عله اظهر غلبت العله الاولى، ولكن هذا لا ينفي عندنا شيء مقطوع به ان الشرع علل هذا الحكم بتلك الايه العله، يبقى العله دي عله مقصوده للشرع طبعا. وهنا يعني في الخلاف بين العلماء في ايه هي الثياب دي، نوع صبغه معين كان مشهور به بعض الكفار، لون معين زي وارد النهي عن الاصفر والاحمر، وحتى الاصفر والاحمر هل هو منهي عنه مطلقا ام لا، والاظهر انه ده نهي عن اشياء خاصه فيما ورد النهي فيه كانت من خصائص اختص بها اقوام من المشركين، او العله الثانيه في النهي عن هذا اشياء اختص بها النساء فجاء النهي عنها مره لانها من التشبه بالكفار ومره لانها من التشبه بالنساء. والاحوط في باب الاحمر مثلا الا البسه الرجل اذا كان احمرا خالصا، ده ترجيح لابن القيم رحمه الله في الجمع بين النهي عن الاحمر وعن اللبس لبس النبي صلى الله عليه وسلم لحله سيراء حمراء. دي ده كده الحله دي ايه مقلمه خط احمر وخط بلون اخر، قال اذن النهي عن الاحمر المحض. الشاهد هنا مش تفصيل هذه الاحكام الفقهيه كما ذكرنا، والخلاف اللي موجود بين الاحاديث الحاذره والاحاديث المبيحه بقدر ما هو اثبات شيء سالم من المعارضه تماما ان الشرع علل بهذه الايه العله، حتى وان كان الامر النهي جاء ما يدل على انه على الكراهه فقط او نحو ذلك. طبعا اشد من هذه الثياب المعصفره او هذه الالوان لبوس الرهبان، وقال عن علي رضي الله عنه رفعه اي الى النبي صلى الله عليه وسلم اياكم ولبوس الرهبان فانه من تزيى بهم او تشبه فليس من. يقول وعن ابي امامه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخه من الانصار بيض لحاهم فقال يا معشر الانصار حمروا او صفروا، معروف الحناء الحمراء طبعا مش اللي هي القانيه، ده نوع يعني اصبغوا بالحناء اللي لونها اما احمر واما ايه اصفر، وخالفوا اهل الكتاب. قالوا فقلنا يا رسول الله ان اهل الكتاب يتسرولون ولا ياتزرون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسرولوا واتزروا وخالفوا اهل الكتاب. قال فقلنا يا رسول الله ان اهل الكتاب يتخففون يعني يلبسون الخف ولا ينتعلون، الخف اللي هو احنا بنسميه دلوقتي الحذاء الكامل، بل ربما يكون اكتر شويه كمان هو ايه اقرب للي احنا بنسميه البوت او نحو هذا، او على الاقل الحذاء، والنعل اللي هو اللي احنا بنسميه الصندل او الشبشب او نحو هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتخففوا وانتعلوا وخالفوا اهل الكتاب. فقالوا فقلنا يا رسول الله ان اهل الكتاب يقصون عثانيانهم ويوفرون سبالهم، فقال قصوا سبالكم ويوفروا عثانيانكم وخالفوا اهل الكتاب. طبعا هنا تغيير الشيب الجمهور على انه مستحب. والبعض لما بيجي يتكلم في اللحية يقول ايه، ما هو زيه زي معلل كان مأمور بسبغ الشيب مخالفة لأهل الكتاب، وبرضه مأمور بعدم حلق اللحى مخالفة لأهل الكتاب. فإذا العلماء قالوا إن تغيير الشيب مستحب، يبقى برضه إطلاق اللحية مستحب. طب يعني زي ما قلنا كده درجة، مش نفس المسألة طبعا. يعني احنا قلنا ايه، لا قياس في مصادمة الايه النص. انت عندك العلماء اللي قالوا ان تغيير الشيب مستحب، هم اللي قالوا ان اطلاق اللحية ايه واجب. انت عمال تلف وتدور عشان تقول هم قالوا تغيير الشيب مستحب يبقى يلزم من هذا. هم لم يروا هذا اللازم. ليه لم يروا هذا اللازم؟ لأن الأمر في إطلاق اللحية عدة علل، وحرمة حق حلقها له عدة علل، مش علة واحدة. علة تغيير الشيب لترك لمخالفة أهل الكتاب ده شيء حدث فينا ولم نحدثه نحن. يعني الشيب ده مش أنت اللي بتستحدث، ده فرق بين الإيه، بين الشيب بينما في حلق اللحية أنت اللي بيحلق هو اللي بيروح إيه يحلق. الأمر الآخر إن الشيب نور للمسلم، يعني له فائدة، ولكن ولذلك بعض العلماء قالوا هو بيفرق الأمر لو أنه يعني كان هو الغالب عليه فالأولى إن هو إيه يصبغ، ولو انه ولكن لما يكون الشيب ليس كثيرا فلعله يبقي يعني نور المسلم ووقاره. هنا تعارض مصالح، يعني الشيب في معنى انه هو حدث بلا احداث، في معنى انه هو نور المسلم، في معنى ان الانسان يبعد عن، ما هو برضه في الصبغ قد يكون هناك احيانا معنى فاسد من محاوله التصابي، وبالتالي جاء النهي عن صبغ بالسواد. الراجح هنا انه الصبغ بالذات اذا كان يعني الشعر كله ابيضا ان الصبغ مستحب فقط وليس بواجب. لما تجيش بقى تقيس مسألة عليها، والعلماء اللي انت عايز تمتحن قولهم هم اللي قالوا ايه في الإطلاق اللحية أنها واجبة. ليه؟ لأن فيها علة مخالفة المشركين، وفيها علة عدم تغيير خلق الله ونحو ذلك، وفيها حتى بقى ده من جهة العلل، ومن جهة الدلالة فيها الأوامر الكثيرة المطلقة بأعفوا ووفروا وأطلقوا، وفيها قصادها النواهي الزاجرة التي لا يعارضها شيء. ده بقى اللي هو ايه الحديث اللي بعده عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، احفوا الشوارب، واوفوا اللحى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. وعنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوا. ينقل عن شيخ الإسلام تيمية في حديث، يعني أحد الأحاديث الكثيرة الواردة بإطلاق اللحى اللي هي فيها خالف المجوس، يقول: قال شيخ الإسلام تيمية: فعقب الأمر بالوصف المشتق المناسب، أرخوا اللحى وعقبوا بإيه؟ خالفوا المجوس. فده وصف مشتق من المخالفة، فهو ده دليل على انه ايه علة للامر بارخاء اللحى، وذلك علة ان مخالفة المجوس علة لهذا الامر، وذلك دليل على ان مخالفة المجوس امر مقصود للشارع وهو الغاية في هذا الحكم، او هو بعض علة، يعني هو اما انه هو العلة الكاملة واما انه ايه بعض علة. قالوا ان كان الاظهر عند الاطلاق انه علة تامة، ولهذا لما فهم السلف كراهة التشبه بالمجوس وغيره كرهوا اشياء اخرى غير منصوص بعينها عن النبي صلى الله عليه وسلم لانها من هدي المجوس، كما سئل الامام احمد رحمه الله عن حلق القفا فقال هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم. بعض الإخوة يعني نظام الله خيرا امتثالا لهذا مش بإيه مش بإحلاق شعر القف. طبعا اللي هنا كما ذكرنا أمر اللحى أمر ثابت شرعا معلل بعدة إيه بعدة علل، هو من الفطرة، إطلاق اللحية من الفطرة، حلق اللحية تغيير لخلق الله، حلق اللحية مشابهة لليهود وإيه والنصارى، وبالتالي إطلاق اللحية ثابت حتى لو هم أطلقوا لحاهم مش هنقول نخالفهم، لأن ما كانتش العلة الوحيدة هي الإيه، يعني هنستدل بالحديث على أن الشرع قصد إلى مخالفتهم لأن دي إحدى العلل التي علل بها الشرع الحكم، لكن هل دي العلة التامة التي يضر معها الحكم وجودا وعدما؟ لا، ده أصلا ده من الفطرة. يبقى لو هم أطلقوا اللحى فنظل نحن نطلق اللحى اللي هي من الفطرة، ولكن هنخالفهم في سبغ الشيب، هنخالفهم في حف الشارب، المهم هيبقى لنا هيئة مخالفة عنهم، أو لو هم بقى وافقونا في كل شيء يبقى يعني مش لاقيين مجال، ما ممكن أحيانا بعض ما هم عليه من الحق لا تجد مجال لمخالفتهم فيه. خلاص لما قلنا صيام عاشوراء ده عندهم من الحق، شرع على النبي صلى الله عليه وسلم ان نضيف اليه ايه يوم، لا ممكن يعني بعض الحق الذي عندهم ما تعرفش تخالفه، لكن الاصل انك تحاول قدر الامكان تكون ايه، وبفضل الله عز وجل لهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يطلقون لحاهم، بعضهم يطلق لحاهم ويوفر الشارب، والى الان هذا موجود في كثير منهم، وبعضهم ايه يحلق، وفي كلا الحالتين احنا مختلفين عنهم بفضل الله عز وجل والى يومنا هذا، عشان بعض الناس برضو اللي ايه بيحاول يتفذلك يقول لك طب هم دلوقتي بيطلقوا لحام، ما فين يطلقوا لحام؟ الاحبار والرهبان ما كانوا يطلقوا لحام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا، ومع هذا كان ايضا ده دايما موجود. القضيه هنا ايه انه قدر الله عز وجل ان من يطلق منهم يطلق اللحيه والايه والشارب، ومن يحلق يحلق، وبقي للمسلمين هديهم المميز بفضل الله عز وجل. فضلا هنا دي مش دي العلة الوحيدة اللي هنقول يضر مع الحكم وجودا وعدما، لان انا عندي العلة الاكد ان ده من الايه من الفطرة، ده بالنسبة للحية. بالنسبة لحلق القفا هذا ما ورد عن الامام احمد رحمه الله، وكلما صار الامر مرتبط بالمشركين في اي هيئة بقى، في قص الشعر، في منهي عنه لذاته ايضا زي القزع، لكن يعني القزع في زماننا ومعظم القصات المعاصرة منهي عنها لذاتها، ويدخل معها كمان انها ايه تشبه، بل تشبه واضح جدا بمعنى انها يعني يحدثها المشركون بالفعل ثم يفعلها الناس، تقول له ايه اللي انت عامله في نفسك ده، ولك ايه شبه المغني الفلاني او لاعب الكره الفلاني او كذا او كذا او كذا. نعم، غير جائز الا في الحرب، وللمراه الجمهور على انه غير جائز ايضا، ويقول بعض اهل العلم بالجواز، ويغني عنه يعني بالنسبه للمراه، بالنسبه للرجل يعني لا يقترب منه، يعني هو الوارد اذا سبق يعني اما ان يبقي الشيب بالذات إذا لم يكن شعره كله مشتعل شيء شيبا، وإما أن يغيره بالحمرة أو الصفر. بالنسبة للمرأة الذي ننصح به أنه إذا يعني ضرب الشيب رأسها ولم تطب نفسها إلا بسبغ، فالبني القاتم احتياطا، لأن الجمهور على حرمة أن حرمة الصبغ بالسبب تشمل المرأة أيضا. وبعض أهل العلم يقولون لا، يعني هي يعني يشرع لها الزينة لزوجها، والعلة الموجودة في الرجل يعني هو الحديث النهي عن السواد مطلق، ولكن كأنهم قيدوه بقرينة الحال، وهذا وجه معتبر فيما أرى. ولكن الأحوط أن المرأة إذا احتاجت إلى أن يعني أصيبت بشيء وأراد أن تصبغه، فالأولى البني القاتم مثلا إن أرادت السواد يعني أو قريب من السواد، وتجتنب السواد المحط. طب البني القاتم للرجل يفضل أنه يبعد عنه إلى الحمرة والصفر. أين الاحتمال؟ طب هم امتثلوا في اللحية، والفقهاء بعدهم بلغتهم الأدلة دي وبلغتهم الأدلة دي، فقالوا في الشيب في تغيير الشيب هو مستحب، وقالوا في دي انه ايه انه واجب. احنا قلنا ان الاصل الامر الاصلي فيه الايه الوجوب، لكن قد يستعمل في الاستحباب او الإباحة بقرينة. فنحن نجزم ان الصحابة رضي الله عنهم عندما لم يعني ترك بعضهم سبغ الشيب ان كان عندهم قرينة. تقول لي فين هي القرينة ديت؟ وارد نلاقيها وارد ما نلاقيهاش، ولو ما لقيناهاش هنشوف في حد من الصحابة قلب الوجوب ام لا. فلو حد قلب الوجوب ممكن تقول خلاص والله الدليل معه، لان عندنا الصحابة اذا اختلفوا فليس قول احدهم باولى من الايه من الاخر، لكن اذا اتفقوا صار اجماعهم حج. الجمهور يرون ان الصحابة وجدوا قرائن، ومنها قول ما سمع عن الشيب انه نور المؤمن، ومنها ان السلام لم يجعل هذا الامر مطلقا وانما ذكره في حق ابي قحاف رضي الله عنه فيما وكان حال شيبه مختلفا من انه قد اشتعل رأسه شيب. فقالوا ان الظاهر هنا انه من يعني وكأنه نوع من الارشاد العام الى حسن المظهر، وانه اشتعال الشيب هذا اذا كان يرد حسن يعني يضر حسن المظهر، فارشد النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنتم يعني لمن كانت هذه حاله، اذا كنت لا تسبغ خوفا من النهي عن الصبغ مثلا، انما النهي عن السواد واسبغ بالاصفر او الاحمر. ده فقه المساله دي. طيب العلماء لما تعاملوا مع المساله الاخرى، ما فيش هنا حاجه اسمها الدليل تطرق اليه الاحتمال، دي كل واحد يطرح هو احتمالات وبعدين يقول الدليل تطرق الى الاحتمال. اولا يعني 90% من ادله الفقه تطرق الى احتمال. القاعده دي بنقول اذا تطرق اليه احتمال وايه ما قدرناش نحله، زي ما نقول اللفظ المشترك ما لقيناش قرينه تقول لنا مين اللي ايه نحمله على ده ولا على ده. لكن مش معنى كده ان كل دليل تقوم انت طرح على احتمال ما وتقول يسقط، هي تسقط كل مسائل الفقه هنا. هو مستشكل في فرق بين يكون هو عنده هوى ما عشان رايح عايز يرجح او يقول، نقول هو العلماء ليه في المسألة دي قالوا بالاستحباب مع انها معللة بذات العلة مسألة الشيب تغيير الشيب، وبينما مسألة اطلاق اللحية قالوا بالوجوب ودي معللة بمخالفة المشركين ودي معللة بمخالفة المشركين. نقول له الجواب ان في اللحية مخالفة المشركين لم تكن علة وحيدة كما ذكرنا. اولا الفرق الشيب يحدث فينا ولا نحدثه نحن, واللحية انت الذي تروح تحدث ان تغير خلق الله. هنا هذه من الفطرة وايضا فيها نهي عن المشكلة. إذن لم تكن هذه العلة الإيه؟ الوحيدة. الدلالة النصوص الأوامر الكثيرة المطلقة والنواهي الكثيرة المشددة, فدي فقه المسألة ودي فقه المسألة. فمن يقول الفرق من المسألتين؟ أدي الفرق من المسألتين. طب اللي يقول ولكن الدليل إذا تطلق إلى الاحتمال, نقول له ده فهم خاطئ وتطبيق خاطئ للقاعدة. أنت الدليل خطاب الشرع لك, خطاب الشرع لك لابد أن تطبقه. متى تمتنع عن التطبيق؟ ما هو بيقول الدليل إذا تطلق إلى الاحتمال, بعد كده يقول هو مش هيعمل بيه دلالة وجوبا ولا استحبابا ولا أي حاجة, سقط به الإيه؟ الاستدلال. نقول لما أكون فعلا عاجز عن تفسيري. أما أنه يكون يدور بين احتمالين أحدهما أظهر من الآخر, يجب حمل الحاجة الدليل على ظاهري. وكل مسائل الفقه كده, بما في ذلك هو في الآخر بيقول أنه يستحب. أنت لم تسقط به الاستدلال ولا حاجة, أنت عملته لكن عملته بطريقة خاطئة. فطبعا بلا شك علم الأصول بصفة عامة, وزيه بقى علم القواعد الفقهية, وزيه بدرجة أشد مقاصد التشريع. كل دي علوم شريفة جدا, ولكن للأسف وظفها البعض للتحايل على تطبيق الشرع, فيترك الدليل الجزئي اللي هو واضح جدا في المسألة, يقوم رايح يفر القواعد الايه الكلية وبيطبقها غلط, بس مبقاش واضح الغلط فيه, عكس ما يبقى الدليل الجزئي ايه باين. فيقوم يعارض الدليل الجزئي. يعني انت عندك دليل في المسألة اغناك عن الرجوع للقواعد الكلية والرجوع للقياس, والدليل واضح في المسألة, فهو يتركه عمدا لأن بيبقى فيه هوى في المسألة. وكما ذكرنا الهوى ده في كثير من هذه المسائل هو الهروب مما يسميه الناس تشددا. طيب هربت من اللحية سكتوا, هربت من تحريم الغناء سكتوا, طب هربت من تحريم مصافحة الأجنبية وقالوا لو بنية صافية ولو بنية مش صافية, جالنا بقى اللي بيقول لك ايه والصداقة كمان وهكذا. اذا القضية طبعا, واحنا يعني ننفر الناس من دين ربنا, نبذل جهدنا في عرض الحق بدليلي وازالة الشبهة. في فرق بين ان نكون نحن المنفرين عرضنا الحق بطريقة خطأ, عند الناس شبهة مش عايزين نبينها او ما عملناش مجهود في بيانها. الناس سمعوا كتير علماء او ناس منتسبة للعلم, لما تيجي انت تتكلم على الولاء والبراء يوم هم يتكلموا عن لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروا وتقسطوا لي. فانت محتاج تقول له نعم, من قال هذا ومن أمرنا بالبر والإقساط إلى الكفار غير المحاربين هو اللي قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. إذن هذا يكمل ذاك, ويبقى المنهي عنه الولاء الحب والولاء المنهي عنه كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله غير البر والإقساط المأمور به. توضيح هذه المعاني مهم جدا. ما أنا مش حرم الكلام وأقول هو كل واحد حر, لا, ما أنت داعي عايز تقرب الحق إلى الناس, عارف هم إيه الحتة اللي فهمينها غلط, ايه الحته اللي فيها شبه؟ مهم جدا. يعني هتلاقي احنا لا نتكلم في التكفير الا نقول العذر بالجهل. لا هو دول يعني عمليا الناس بتقلق جدا لما تتكلم في التكفير. الناس بتعالج الكلام ده ان عنده مفيش حاجه كفر. حتى اللي يقول على نفسه كافر يقول لك ما تكفروش يا اخي. الناس الملاحده مش حصلت حالات حد ملحد انتحر وهو ملحد وسايب رساله انه ملحد يقول لك طب ما نصلوا عليه، طب ما نستغفر له. ملح هو بيقول على نفسه ملحد، يقول لك انت دخلت في قلبه اواد، حاجه عجيبه جدا طبعا. لا فده بيحاول يعالجها بمخالفه دين الله تبارك وتعالى. لا احنا بنعالجها بنقول بتوضيح جزئيه في الشرع، مش باختراع شيء. مش احنا اخترعنا العذر بالجهل لما لقينا الناس قلقانه من التكفير، لكن الشرع فيه خليط العذر بالجهل، وانت عارف ان الناس بتقلق من التكفير، يبقى هذا الحق مهم يظهر. حتى لو السؤال عن ما حكم من فعل كذا تقول هو كافر، او من فعل كذا فهو كافر، يجب انك تبين اذا طالما الموضوع مما يحتمل الجهل او التأويل انك تبين هذه القضية. برضو تكلم على الولاء والبراء، مهم جدا تبين انك تحترم العقود والعهود وهكذا. ليه؟ لان في ناس فاهمة ان كل اللي بيقولوا البراءة من المشركين لا يتعايشون معهم او يظلمونهم او يعتدون على يعني دمائهم واعراضهم واموالهم، وده واقع موجود وانحراف موجود. مش علاجه ان احنا عاملين انحراف تاني ونلغي العقيده ونقول وحده الاديان او نقول كله على الحق او لا. هو علاجه نبين العقيده الصحيحه ونبين ايضا المعامله الصحيحه. فدي دي الايه القضيه. دليل تطرق للاختلاف ان هو بيتكلم عن ثبوت ولا على الدلاله؟ اي حاجه. انت دلوقتي ودايما احنا بنقول خد مثال في الحياه العامه ولله المثل الاعلى ونصوص الشرع اولى. واحد والده بعت له امر ما، احنا بنتكلم طبعا ان ايه بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندناش التفسير القطعي لاي مساله تستشكل علينا. لو كانت في حياه النبي صلى الله عليه وسلم اللي يستشكل علينا هنعمل ايه؟ نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فهو لك والدك بعت لك وانت مش ايه؟ مش قدامه وما فيش بينك وبينه وسيله تواصل. المدير نزل تعليمات وانت مش عارف ترجع له. هتلاقي كل الناس القاعده اللي احنا قلناها يجتهد اجتهادا كبيرا في ان يفسر كلام ذو الشأن وذو الكلمة على مرادي ذو الشأن وذو الكلمة. أما يعني ما حدش إلا اللي عايز المستهتر اللي مش غير حريص على وظيفته وغير حريص على رضا والدي على حسب المثال، يعني هو اللي هيحاول يفسر الكلام على الحاجة اللي بيحبها. تلاقي مثلا يقول لك إيه الـ الـ الـ الـ الـ في اليومين اللي فاتوا دول بيحصل نوع من الاضطرابات الجوية، فيقولوا أجازة غدا مش عارف في المدارس، تلاقي كله عمال يسأل طلبة بس ولا طلبة ومدرسين، مش عارف ساعات انتوا طلبة بدي المدرسين، طب اليوم ده ولا كل الأيام؟ طيب اللي هو كده عايز يغيب بيغيب ويقولك خلاص يفسرها. يعني اللي ملتزم قوي هيقعد يسأل، والكلام الغامض او المجمل يبقى دور على تفسيره. هدور على تفسيره فين؟ في القرارات المفسرة من عند ذات الشخص وذات الجهة اللي هو يهمه ان يمتثل بكلامها. مش هقول طب خلاص خليها بقى والله هو قال النهاردة الدراسة ما فيش دراسة، وتاني يوم هو جو زي امبارح هو، ويوم ايه عاطي نفسه اجازه. هيبقى غياب مش اجازه، عشان عارف انه هيبقى غياب مش اجازه مش هيعمل الكلام ده. مش هيقول طب انا شايف ان الجو النهارده وده حصلت الرجال النهاردة أولى بالأجازة من اليوم اللي قبله. آه بس الحاصل إن فيش أجازة. فخلاص يبقى أنا وهكذا. فالمقصد هنا إن سواء من لو بقى لقينا الكلام فعلا غامض هتعمل إيه؟ إذا كان هو غامض ملوش مش قادر تفسره ولو بتفسير أغلق يعني بظن راجح. فإذا حدث هذا أنت تتوقف عن العمل به. وأمثلة هذا نادرة غاية الندرة بل لا تكاد توجد. لكن هو مثال بنقوله أنه في النهاية أنا عندي مش قادر جالي لفظ مشترك مش قادر أن أنا أعرف معناه يبقى كده بالنسبة لي كأن النص لسه ما جاليش. كأن النص أنا عاجز عن تفسير النص. فده اللي هو الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. نعم. لماذا يشرع التشبه؟ لماذا يشرع عدم التشبه؟ من تشبه بقوم فهو منه. ده ومن يتولاه منكم فإنه منهم. فده في الإيماء إلى أن من تشبه بقوم فهو منهم. قد يكون معناه كما يقول الشيخ سالم تيمية انه مثلهم في الحكم ومن معانيه انه يبين ان التشبه الظاهري يورث درجة من المشاكلة الباطنة وان ترك العمد الى ترك المشاكلة ده يحيي معنى. هو انت بتقول والله لا دي من اعمال المشركين. انت مستحضر سين وصاد من المشركين ولا المشركين في الجملة؟ يعني احياء القلب دائما رافض للشرك. بل والعلماء اخذوا منها ايه بقى برضو التشبه باصحاب المعاصي. يعني لو شئنا صار شعارا للمعصية او شعارا للفساق لك اتركه بحيث دايما يكون هناك هذا الحاجز. يبقى فاذا العله الكليه وهنبقى نتكلم على دي بشكل من التفصيل ان شاء الله تعالى. العله الكليه للقصد الى مخالفه المشركين ان المخالفه في الهدي الظاهر تؤكد معنى المخالفه في الباطن وان المشابهه والمشاكله في الظاهر قد تؤثر في الايه في الباطن. ده من جهة. ومن جهة التميز الظاهري بقى يعني ويمكن اتكلمنا على المعنى ده قبل كده بقى يعني غير ان هو الأئمة الأربعة على ان اطلاق اللحية واجب وحرمة حلقها ولو تجوزنا يعني وقلنا ان الشافعية بيقولوا بالكراهة ماشي مع الذي نرى لنا الشافعي نفسه بيقول بالايه بحرمة حلق الله. شوف الاثر الموجود الى يومنا هذا. الاثر الموجود اللحية بالنسبة لك حماية من انه يستدرجك الشيطان. انت كل الناس عاملة عليك رقابة يا عم الشيخ. فالهدي الظاهر له اثر بلا شك. طب تقول لي هو لما المسلمين كلهم يطلقوا لحاهم ماشي. ما هو المسلمين كلهم يطلقوا لحاهم والمسلمين كلهم يغضوا بصرهم يعني بمعنى ما هو اذا شاع المعاني ديت خلاص كل الناس هتطالبك بالايه وبكمال الالتزام انت تطالب نفسك وتطالب غيرك وتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر. كان على الاقل في ازمنتنا اي شيء من الهدي الظاهر بيدل على الالتزام بيجعل ان الشيطان يستدرك صاحبه الى المعصية. انت ايه اللي جابك هنا؟ اللي يشوفك في سكة معصية او قريب من المعصية، انت دي مش سكتك. فانت عملت نفسك وقاية بلا شك. احد المعاني الكلية بقى التانية ان المسلمين كأمة اذا وده الاصل، المسلمين كلهم يلتزموا يكون هديهم وسمتهم واخلاقهم مختلفة عن غيرهم. طالما انه مشروع يكون موجود كفار يعيشون في بلاد المسلمين، فليكن لكل اهل دين هديهم. احنا مش هنجبرهم على حاجة، لكن ده احنا اللي هيبقى لنا هدينا الايه المميز. وان كان في الشروط العمرية شيء من الاجبار برضو على هيئة مش كانت هي هيئتهم فعلا، فثبتها عليهم انه يستمروا عليها عشان يبقوا على كل اهل كل دين مميزون ظاهرا، ومن ثم يبقوا يعني ينصح بعضهم بعضا ويأمر بعضهم بعضا بالمعروف عن المنكر وهكذا. طيب خلاص، انك نقف عند الفقرة التي بعدها، انه يذكر لنا بعض الاحاديث في الاداب والعادات، اذكرها في المرة القادمة ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.